بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. وقلنا إن الآية الأولى العصا، والآية الثانية اليد يسلك، وبعدين هتيجي آيات تانية اللي هيقول آية، وما نريهم من آيات اللي هي أكبر من إيه؟ هتيجي بعدين دي. إذن ففي آيات كتير، دول آيتين اللي قبل من. طيب، في آيات بيقول إلى فرعون وهامان، مرة قال إلى فرعون لأن دول إيه كبير، وبعدين مرة قال إلى فرعون وهامان فقولا إيه، ودوك قال فقولا له قولا إيه لينا. يبقى لأن هامان كان موجود وياه، وعام فرعون ما بيقضيش حاجة، يعني قاعد وياه. بآياتنا إلى فرعون وملئه. ملئه يعني إيه؟ قوم. مأخوذة من إيه؟ من ملأ، يعني ملء العيون، يعني لهم مكانة كده مرموقة، مش مجهولين في المجتمع. فقال إني رسول رب العالمين، أدي أول حاجة. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. ساعة ما شافوا الآية بيضحك، لأنك أنت لما تشوف بقى ساحر بيعمل حاجة عجيبة كده تنبهت وتضحك. إذن هو الآية كلها أثرت فيهم أنهم يضحكوا، بس إنما إيمان ما إيه؟ ما أمنوش. وما نريهم من آية يعني معجزة تقنعهم بصدق موسى عن في البلاغ عن ربه إلا هي أكبر من أختها. ما نريهم من آية يعني آيات كتير بقى، إلا هي أكبر من أختها، كأنهم آيات. فمثلا يفرض إن أوقات الصبع أو ثلاث آيات ولا أربعة عشان نرتاح. ما نريهم من آية في واحدة إلا هي أكبر من الثانية، يعني الآية من السبع دي تبقى أكبر من إيه؟ من الثلاثة دول، هذه واحدة. طب والسبع دي تبقى أكبر من الإيه؟ طب السبع دي أكبر من الله، وطب السبع دي تبقى الله. يبقى كل آية كبيرة إذا قورنت بالغير كلهم كبيرة، بس دي كبيرة من جهة وصغيرة من جهة، لما تقارن بدي تبقى صغيرة، إنما هي في ذاتها، فيها ذاتها كبيرة. ليه؟ لأن الآية المقصود منها إثبات شيء ليس في طاقة البشر، ومدام كل آية مؤداها إنها تثبت إن ده شيء ليس في طاقة البشر اللي بيتحدى بها، تبقى الآية دي جت لهذا المعنى، والآية دي جت لهذا المعنى، والآية بس دي قد تكون صغيرة. يعني لما أرسل أخذنا فرعون آل فرعون بالسنين القحط ونقص من الإيه، برضو آية، انما هي دون الايات، دون ايات السحر الاولاني. وبعدين ايه، ولما ما قدروش جبنا لهم الايه القمل، الضفادع والايه والجراد والقمل والدم، ايات مفصله دي ايات، انما هي في كونها ايه مخالفه او يعجز عنها البشر تبقى ايه زي اختها، كلهم ايه بقى زي بعض. وما نريهم من ايه الا هي اكبر من اختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم إيه يرجعون عن المجادلة والمكبرة وإنهم واقفين عند حدهم. أخذناهم بالآيات، أول آية ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص إيه؟ مش كده ولا لا، ونقص إيه من الثمرات، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين يعني بالقحط والثمرات دي تتعبهم، ولا ما دام قحط يبقوا جعانين ويبقوا فيه هزال ويبقوا شو مشغولين برزقهم بقى باللقمه. وبعدين عملنا ايه ديها، وبعدين ارسلنا عليهم الايه الطوفان، وبعدين جه الجراد، وبعدين الايه القمل، وبعدين ايه الضفادع والدم، كل ما يروحوا الحاجه لها دم. قال المساله دي يا ابن حان ده بتاعت موسى بقى دي، فلما تعبوا خالص راحوا لموسى قالوا له ايه بقى. فلما قالوا يا ايها الساحر، ما هو بقى هو تفوق عليهم في حكاية السحر. لكن كلمة الساحر مش بس في السحر، الساحر هو القوي في العلم أو في أي حاجة اللي ما يكونش حد زيه، يقوم يعمل حاجة ما مش في بال أحد. بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عليه الزبرقان بن بدر وعمر بن الأهتم من سادة قريش، وبعدين بيعرفوا ببعض يعني. فعمر بن الأهتم بيقول للنبي أن الزبرقان ده سيد من سادات قومه وكريم وشجاع وإلى آخره. قال الزبرقان قال له يا رسول الله إن ابن الآتم يعرف عني فوق ما قال، ولكنه جحدني فضلي، يعني ما قالش على كل إيه، على كل صفات الكمال اللي فيه. قام الراجل عمر بن الآتم، عمر بن الآتم قال له فأنا قلت لي كذا، قلت له، قال له يا رسول الله أنا قلت اللي قلت فيه وحقول كمان، والله إنه للئيم الأب أحمق الخال، ضيق العطل، ووالله يا رسول الله ما كذبت في الأولى وقد صدقت في الثانية، يعني دي هي ولكنني رضيت فقلت أحسن ما علمت وغضبت فقلت أسوأ ما علمت. فقال رسول الله إن من البيان سحر. يبقى السحر التفوق في أي ناحية من إيه؟ من أي النواحي؟ أيها الساحر يعني، طب ساحر في السحر غلبكم وعمل إيه بقى ثاني؟ الساحر بقى يعني عمل إيه كده؟ قال لك التصرفات بتاعته تدل على إنه يعني عنده ملم بحاجات كتير قوي، جاب لنا السنين وفقر القحط وبعدين الطوفان ومش عارف إمتى عملها، هو إزاي دي عملها؟ طيب قوي في العلم يا أخي. فلما طيب يا أيها الساحر ادعو لنا ربك، فيه مهانة من انه يروح لواحد اللي مكذبينه ويقولوا له ادعي لنا ربك. طب يا ولادي ايه لما انتوا عارفين انه له صلة برب، ايه اللي موقفكم الوقفة بتاعتكم؟ ادعو لنا ربك، بس انا فنهم يقول ربنا ادعو لنا ايه ربك، لان ربك معودك انه يجاملك ويعمل لك حاجات كويسة وبتاع كده ويقلب ويعمل لك العصا حية ادعو لنا ايه ربك. إذن أول حاجة عرفهم أنه جاء من رب، هذا اللي كسبنا فيها، ادعو لنا بما عهد عندك عمل لك كذا وكذا، فشوف إيه جرب دي بقى ويخلي ده. قالوا يا أيها الساحر ادعو لنا ربك بما عهد عندك، يعني بما أعطاك أنك أنت في المآزق دي، ولو عملت كده إننا لمهتدون، إن عملت دي وكشفت عنا العذاب إننا لمهتدون. قالوه بلسانهم ولكن مضمرين في قلوبهم لا، نفاق يعني، بدليل إن ربنا قال فيهم إيه، فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكسون. يبقى قولهم إننا لمهتدون مش صح، مش جاء من قلوبهم، دي كلمة بس إيه بلسانهم بس، لكن مش جاء من إيه. طيب ادي واحده وناء، طيب يا سم كشفنا عنه العذاب اذا هم ينكسون. بالله لما يحصل كده وسحرت فرعون اللي بيجيبهم وانهزموا امام الراجل، ادي واحده، وبعدين عمل حاجه تضايقهم بالسنين والقحط وعمل بعد طوفان والجراد والقمل والضفادع وبتاع، ربوبيه فرعون اهتزت، لأن لما يكون أخذهم بسنين قحط إن كان إله بقى ولا رب يشوف له حكاية، ما حصلش. إن كان إله ولا رب بقى يشوف حكاية القمل والضفادع دي والطوفان والجراد والبتاع، ما حصل. يبقى الربوبية لسه محلها ولا اهتزت؟ اهتزت. فخاف للاهتزاز دي يضعف مقامه عند قوم، فيقول إيه؟ شوف بقى يا سيدي، الله يرحمه. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اوعوا تنهزوا بالحكايه اللي عمل كده اللي عملها موسى دي، انا لا ازال لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي. ما جابش سيره الربوبيه، كون يملك مصر ويملك الارض ممكن لاي حد، اذا برضه الهزه بتاعته عملت ايه؟ خلت حتة الربوبية دي تبهت عنده. لكن قال أنا ملك مصر. طب ملك مصر اللي هي العاصمة، ما احنا لحد دلوقتي واحد في الرعيف يقولك أنا رايح مصر، يعني العاصمة. ما هو في كتير عواصم بتاخد اسم وبعدين الاسم يروح هو لمحيط كبير من المحافظة. احنا مش عندنا مثلا الفيوم، طب الفيوم بلد، انما بقت محافظة الفيوم واخدة قد ايه، يبقى قد يطلق الوصف على اسم على بقعة مخصوصة اللي فيها الرئاسة، ويطلق على الايه ال- ال- ال- ال- ال- الارض المرؤوسة لهم كلهم. وأليوبية ايه؟ طب ما هي الأليوبية كده برضو، مش في بلد اسمها أليوب؟ اهو مصر دي كان لها اسم العاصمة واسم الايه اللي هي من البحر الابيض لحد في الشرق، وبعدين من مصر واسكندريه الى اسوان. يبقى في حق ملك مصر، مش القاهره، ملك مصر دي كلها. هنا بقى اليس لي ملك مصر؟ اليس سؤال بيسال، سؤال تقريري، زي ما يكون واحد يقول لك انت ما بتسالش عني، يقول له الم اسال عنك يوم كذا، انت ما بتبرنيش، ألم أعطيك كذا؟ سؤال بيقرره باللي حصل. قال لهم أليس لي ملك مصر؟ نقول له ده الربوبية ايه هديت، لأن الهزة اللي حصلت لك دي في مسألة الصحراء وفي مسألة القحط ولا مش عارف ايه ومسألة الطوفان والجراد والقمل برضو هزتك في الربوبية، يعني مسك الملك. طب معقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ يبقى هنا كلمة ملك وكلمة ايه مصر والانهار بتجري من تحته، ثلاث اشياء. احنا لما نيجي نفصل الكلمة ميم ولام وكاف، الميم دي مرة تبقى مكسورة ومرة تبقى مفتوحة ومرة تبقى مضمومة. فان كانت الميم مكسورة بنقول ملك، وكل واحد يعمل حاجة في حوزته يبقى ملكه، له ملك، إن شاء الله يكون جلبيته وسهل له ملك. طب وملك؟ قال لك ده بقى إدارة وسيطرة على من له ملك، على الكل، أتضمه. طب وملك؟ ملك يعني مش من خطرنا، ما أخلفنا موعدها موعدك بملكنا، يعني احنا غصب عنا أخلفنا الموعد مش فيه. تبقى أدي لو الميم فيها الثلاثة، ملك وملك وملك. طب فإذا جي سيبنا الميم وروحنا لله، نقول لأن ملك أو ملك، يبقى الكسر بقى لسن البشر، ملك يبقى للملائكة. فيه تاني ملاك الأمر، يعني قوامه وإيه وحجته الله. إذن الميم واللام والكاف دول بتدور حول معاني متعددة. اللي عندنا هنا أليس لي ملك مصر، خد ضمة الميم، يبقى ملك ايه في الفرق بينه وبين ملك؟ الملك اللي يدخل في اختصاص اي واحد ويتصرف فيه، وده اي واحد يملك، انما اللي بيملك الكل ده يبقى ايه وعنده ملك، وهو يبقى ملك، وهو يبقى ايه ملك. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أيوة، لما يملك اللي مالك بقى الملك، ويملكه اللي ملكه اللي لهم ملك، والملك علم على السيطرة اللي هو فيها دي. لكن كلمة ملك وفيه كلمة مالك، مالك نقولنا مالك أي حاجة، يبقى كل أي واحد يبقى مالك. وزلنا لهم فمنها ركوبهم إيه ومنها إيه ومنها يأكلون، وملكناهم إيه ملكناهم إيه؟ فهم لها مالكون، يبقى أي واحد يملك، يبقى أي واحد يقال له مالك، إنما مش أي واحد يقال له ملك. يبقى مالك للأفراد ومالك لمن يملك هذه الإيه الأفراد. أنت في سورة الفاتحة بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. طب ده احنا عندنا ملك أقوى، لأن ملك يملك من له ملك، إنما هو المالك يوم الدين. والملك ده كل واحد يملك أي حاجة، قال لك ما في قراءة تانية إيه؟ ملك يوم الدين. طب وليه جاب دي؟ أنا عشان إيش معنى يعني كده اللغة نقطة حفص كده المشهورة مالك يوم الدين. أم قال لك مرة يكون الشيء الأدنى أدل على القدرة من الشيء الأعلى. ملك أقوى من مالك، لأن ملك يملك المالك. فربنا اختار مالك ليه؟ أم قال لك لأنه بيقول مالك يوم الدين، وعامل منكم ناس يملكوا حاجة، مالك الأرض وده مالك الأرض وده مالك العمارة وده مالك، وهو مالك يوم الدين. فلما يقول مالك يبقى غيره لا يملك يوم القيامة. لمن الملك اليوم؟ يبقى مالك الأقل هي اللي نافعة، هي دي اللي نافعة، لأنه بيتكلم على يوم الدين. وشيء آخر، نحن في إقامة الصلاة أو في الأذان نقول الله أكبر، ونيجي في التحريم نقول إيه؟ الله أكبر. الله أكبر تحتها كبير، بس الأكبر أكتر شوية عال أوي. طيب، لكن ليس من أسماء الله الأكبر، إنما من أسماء الله الكبير. يبقى ربنا يختار الكبير مع ان في اخطر منها الاكبر، وعملها قطعت الاحرام ما يكنش الله اكبر. كان لما ما قال هو الكبير الله كبير، قال لك ده بها لا حكمة، ان الشيء الادنى له موضع يكون اعلى. ليه؟ قال لك لانه لما يقولك الله اكبر بيدعو الناس من مصالحهم واعمالهم الى ان يأتوا للصلاة، ومصالحهم وأعمالهم مشروعة لله، فهي كبيرة أيضا لأن كل وسائل الحياة به. فما تفتكروش أنني بأدعوكم علشان تسيبوا مصالح الحياة، بس أنا بدعيكم لشيء أكبر من مصالح الحياة، فكأن مصالح الحياة أيضا كبيرة. ولذلك تجدها في السورة يقول إيه؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لكن البيع والشراء والعمالة دي برضو عملية، لأن عمار الدنيا به ما تيجي في وزر البيع. طب الصفقات التجارية ايه؟ بيع وشراء. ما قالش وضع الشراء ليه؟ أنا قال لك لأن الشراء قد يشتري الإنسان وهو مكره، إنما البيع كل واحد عايز يبيع. ليه؟ لأن ثمرته في ساعته، يدي يربح يدي يربح. إنما اللي بيزرع واللي بيصنع، يزرع يقعد بقى على ما تيجي الزرع، واللي بيصنع يتنى على ما يبيع الصناعة، انما الحاجه العاجله مين؟ فبيقول وزروا البائع، يعني اهم حاجه تجيب لكم ربح عاجل، يبقى ما دونها اولى، ما دونها وزروا البائع. فاذا قضيت الصلاه انتشروا في الله. يبقى اذا كونك في بيع كبير، كونك بعدها تروح للارض وتشوف مصالحك يبقى كبير، لكن دعوه الله اليك اكبر من الكبير. ليه؟ لأن أنت بتشتغل فيما خلقه لك الكبير بالقوة اللي خلقها في الأرض اللي خلقها، مش كده؟ بالعقل والعلم اللي خلقه على بإيه؟ من مين؟ فأنت ذهبت إلى هبة الكبير بالأكبر من الكبير، يبقى أكبر هي اللي تناسب، وإن كان من أسمائه الإيه؟ الكبير. ونادى فرعون في قومه، عشان بقى الخيبة اللي شافها في المسألة دي الكل يعرفها، فقال لهم أنا اللي فاضل لي إيه؟ أنا كنت بدعي ربوبية، إنما اللي فاضل لي إيه؟ اللي فاضل لي الملك، حد يشوفه أنا ملك. ونادى فرعون في قومه، قال هو ينادي كده في قومه، هو فرعون أمر أن ينادى في قومه، قال يا قوم أليس لي ملك مصر؟ أدي ملك عرفناها كلها، وملك ومالك وكبير وأكبر تعرفنا فيها كلها. أليس لي ملك مصر؟ مصر اللي هي القاهرة زي ما كنا بنقول، ولا مصر اللي هي البقعة اللي من هنا الأسوان تبقى هو دي ملكه؟ لأنه لو ملك حتى يبقى يعني، إنما ملك الإيه؟ ملك مصر. وهذه الأنهار تجري من تحته. نمسك قبل ملك مصر، مصر دي اسم علم على هذه البقعة، وهي مكونة من ثلاثة حروف، لأن الاسم في اللغة عندنا يجي على ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة إن كان مجردا، وإن زيد فيه فإلى سبع حروف. فإذا مصر جاي من أقل تكوين الحروف، يعني لفظ سهل، وخصوصا إذا كان هي أولها مكسور وأوسطها ساكن، الساكن يدي خفة، يبقى كلمة مصر دي موسيقية دلت على الأصل. أدي واحدة نقول أليس لي ملك مصر، الكلمة الجميلة الحلوة دي. ولذلك تجد مقدسات الله في الأرض، مكة مدينة، ده مكة والمدينة مذكور مكة مرة واحدة في القرآن، وبكة أدي اثنين، والمدينة مذكورة الله، ومصر يذكرها خمس مرات في كتاب، في كتاب معجز يقرأ تعبدا في كل وقت. الله تعالى كده أليس لي ملك مصر، هذه واحدة. وبعدين قال إيه؟ وقال الذي اشتراه من مصر، هذه اثنين مش كده؟ هذه واحدة. وهبط، لا لسه مصر دي أصلها هبطوا مصرا، فيها بالتنوين لها كلام تاني. يبقى الأول إيه؟ هو اللي قال أهو أليس لي ملك مصر، أدي وجدت في القرآن مصر، أدي واحدة. وبعدين وقال الذي اشتراه من مصر، أدي الثانية. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. الله، يبقى كم حاجة دلوقتي؟ الله، يبقى إيه الكلمة الحلوة الجميلة اللي جرسها حلو دي تيجي بالشكل ده، وبعدين اربطوا مصرا بالتنوين. ليه؟ اشمعنى دي مصر ودي مصر؟ ولذلك بعض العلماء قال لك اهبطوا مصرا يعني اي مصر فيه اللي انتوا عايزينه، لكن لما يقول اي مصر الا تدخلوا فيه مصر ايضا؟ تبقى طبعا دخلوا. يبقى اذا القران يجيبها، قران يتلى ومعجز وفي اللوح المحفوظ، ايه ده مصر؟ ايه دي الشغلانه دي؟ اليس لي ملك ايه؟ ملك مصر. ادي واحده. وهذه الانهار تجري من تحتي. انت لما شفت نهر النيل في مصر بقى واحد دلوقتي، او يشقق اثنين الفرع الصغير، الفرع اثنين بس، انما كلمه انهار يبقى جمع. فايه الانهار دي؟ قال لك لما واحد يحب يوسع رقعه مكان، بيشرف مكان فيه اللي بيبقى يطل على مين؟ على البحر. فتعملت خمس لفات للبحر علشان يبقى كم شاطئ عندنا؟ يبقى 10 شواطئ، فكل واحد يتمتع بالايه؟ بالبحر. تتسع كده وتعمل بحر. الانهار جمع نهر، يبقى لازم يكونوا اكثر من ايه؟ اكثر من اثنين. ليه دي قصة ايضا؟ كان لنا شيخ بالله اسمه سيدنا الشيخ عمر العمروسي من طنط الجزيرة، وكنت أنا والشيخ سيد شرف من بنظوره ونلتفت منه، وبالواقع كان الدكتور ياسين عبد الغفار أطال الله عمره وجعله دائما على موعد من العافية، كان ويانا عند عمر الشيخ، يعني هو درويش برضه من بتوع عمر على الطريقة البكرية اللي هو ياسين عبد الغفار. فالناس الطيبين كده يقعد يتكلم ويا مريدي شوية، وهو عارف ان انا اتفاجأ، فقال لي يا شعراوي، وكان يغمض عينيه ما يفتحش ابدا، ان فتحها الواحد يخاف. قال لي انتوا عملتوا ايه في حكاية الانهار تجري من تحتها الانهار مع ان ما فيش الاثنين هناك دلوقتي، عملتوا فيها ايه دي؟ في قراءة التاريخ وجدنا ان ايام الفراعنة كان في خمس انهار، ولذلك هناك نهر اسمه الملك بقى عليه قصر الملك الاساسي، وفيه قصر تاني اسمه نهر تاني اسمه دمياط اللي هو مودي لحد دمياط، وفيه نهر اسمه نهر تنيس. يبقوا ادي ثلاثة. والعجيب ان فيها نهر من الانهار دي سموه باسم مين؟ طولون، نهر طولون. فاحنا بعثنا ده طولون ده جاي فين امتى؟ ده جاي في دولة المماليك، ايه اللي خلاه يبقى طولون عند النهار؟ عرفنا ان طولون ده كان فيه الفرع اللي كان يسميه الخليج اللي هدمه مين؟ طولون، فنسب جديدا اليه لان هو اللي ايه فتحه تاني. ادي الانهار. احنا بقى سمعنا الكلام من الشيخ انا وياسين وبتاعه جديد، قعدنا نتعجب، قعدنا نبحث بقى نشوف ايه الحكايه دي، فوجدنا الكلام زي ما كانوا خمس بحار. دي خدنا منها، احنا خدنا منها واستنبطنا ان هم عملوا خمس انهار ليه؟ علشان زي ما بقول لكم كده يكتروا الشطآن اللي تطل على البحر، ويبقى كل واحد لما يبني يبقى على البحر على البحر على البحر. قلنا طيب احنا لما نكون الى لقاء اخر ان شاء الله.